بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، سمعنا من تلاوة الإمام هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، وما تخللها من ذكر لكثير من المقاصد. هذه السورة العظيمة التي شرع لنا أن نقرأها في كل جمعة، حيث افتتحت بالتنويه بالعمل الصالح. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وتخلل هذه السورة، تخللها ذكر للمعاد وللنبوات وللوحدانية، ثم رد عجزها على صدرها، يعني رد آخرها على أولها بالتنويه بالعمل الصالح. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى كثيرا من أحوال الآخرة، وبين من خلال هذه السورة قدرته تبارك وتعالى على البعث والنشور، ختمها بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والكلام على العمل الصالح ليس بالأمر اليسير، وشأن العمل الصالح شأن عظيم، إذ هو سبيل النجاة، وهو الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا عني العلماء بذكر العمل الصالح وبالعناية به وبالمحافظة عليه وبتثميره وبالتفقه فيه ولو على سبيل الإجمال. فالعمل الصالح أيها الأحبة هو كما نعلم مجتمع فيه شرطان، مجتمع فيه إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح كما أخبر الله تبارك وتعالى كل ما يقرب إليه عز وجل، وقد بين بمنه وكرمه وإحسانه أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن لعل الحديث يكون حول مضاعفة الثواب، وإلا فالكلام على العمل الصالح يطول، ويناسب في مثل هذه الأوقات في رمضان وفي هذه العشر الأواخر وفي هذا الوقت المبارك أن يكون الحديث بإيجاز حول مضاعفة العمل الصالح، لأن كل حسنة بعشر أمثالها. لكن الحسنة تتضاعف لأسباب كثيرة، وقد عني العلماء بذكرها، منهم ابن حزم رحمه الله في رسالة له اسمها تلخيص التخليص، يعني التخليص من عذاب الله تبارك وتعالى، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له رسيلة في أربع صفحات اسمها الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، حيث ذكروا أمورا كثيرة يحسن بالإنسان أن يستحضرها وأن يستشعرها لأجل أن تتضاعف أعماله بنيته. وإلا فصور الأعمال قد تكون واحدة ولكنها تتفاضل بحسب النية وبحسب استشعار العمل الصالح. فإذا من الأمور التي ذكرها العلماء في أسباب مضاعفة الثواب أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا على السنة، لأن العبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بإحسانه، وإحسانه أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا متبعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ومن الأسباب التي يضاعف بها الثواب إتقان العمل واستشعار العلاقة بالمعبود تبارك وتعالى، فإن هذا من أسباب زيادة ومضاعفة الثواب، ليس إلى 10 ولا إلى 700 بل إلى أضعاف كثيرة، أضعاف بغير حصر ولا عد. ثم أيضا من أسباب زيادة العمل، وهي أسباب قد تكون لأوقات أو لأشخاص أو لأحوال، فمما ذكره العلماء من أسباب مضاعفة الثواب مقام الإنسان العالي في الإسلام، بحيث يكون من أهل العلم أو من أهل الجاه أو من أهل الرئاسة وله قدم صدق في الإسلام. فالعالم إذا كان يعلم بعلمه فإن حسناته تضاعف إلى ما لا حد له، فكما يقول ابن حزم تأتيه الحسنات وهو نائم، وتأتيه وهو ممزع أشلاء في قبره، والحسنات تتضاعف عليه من جراء من علم ومن علم الذي علمه هو. وذكر أيضا من هؤلاء الإمام العدل، يقول فإن الذي يحكم بالعدل ويؤمن الرعية ويؤمن سبلهم كل حسنة تعملها رعيته تكون في ميزان حسناته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا لا يقتصر الأمر على الإمام الأعظم أو على العالم الذي بلغ رتبة عالية، إنما لكل من دونهم، كل من أمن من تحت يده في دائرة أو في محلة أو في محافظة أو في أي مكان، كل من أمنهم على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم له نصيب من ذلك. وكذلك كل من علم، كل من علم علما، من علم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من علم الكتابة، من علم أدبا من الآداب، فإن له نصيبا غير منقوص من ذلك الثواب. ثم أيضا من أسباب مضاعفة الثواب إخلاص العمل الخاص مثل الصيام، كما يقول كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم يتضمن الإخلاص، فإن الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا قيل لا يأخذ منه الغرماء شيء. أيضا من الأسباب التي يضاعف بها الثواب التسبب بالخير، تسبب بالخير من نحو الشفاعة الحسنة. على سبيل المثال، لو أن إنسانا شفع لإنسان بعمل ثم صان وجهه عن السؤال بهذا العمل وكفاه المؤونة وأهله وأصبح يؤدي صلاته وعبادته بسبب ذلك العمل، فإن الحسنات تترأ وتتوالى لمن تسبب بذلك الخير. وأيضا من أسباب مضاعفة الثواب إزالة الكروب عن الناس. وأيضا ذكر العلماء أن من أسباب مضاعفة العمل القيام بالعمل حال وجود المعارضات النفسية والخارجية. كيف؟ من الأمثلة على ذلك مغالبة النوم، فالنفس تحدث الإنسان بالنوم وتشتد رغبته للنوم خصوصا في شدة البرد، ويشق عليه الوضوء، هذه معارضة، فإذا اقتحم تلك العقبة كان جديرا بالمضاعفة. وكذلك العفو، الإنسان إذا نيل منه أي نيل سواء في عرضه أو في بدنه أو في ماله يشق عليه أن يعفو، فهذه المشقة وهذه المنازعة الداخلية تحتاج إلى صبر وإلى قوة إيمان، فإذا صبر على هذه المعارضة فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الثواب. ولهذا قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما قال 10 حسنات وما قال 700 ضعف، إنما قال فأجره على الله. هذا هذا هذا سبب عظيم من أسباب مضاعفة الثواب. كذلك المعارضات الخارجية من نحو التخذيل والتثبيط والسخرية، هذا الإنسان إذا اقتحمه كان جديرا من أن يضاعف ثوابه. كذلك السيئات التي تتزين للإنسان بحيث قد يخلو بالمعصية، قد تتيسر له سبلها وقد تنازعه نفسه إليها منازعة شديدة، فإذا عارض هذه المنازعة وصبر على تلك المشقة فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الثواب ويجزل له المثوبة. كذلك من الأسباب التي يضاعف بها الثواب الاشتراك بالخير، الاشتراك بالخير، بحيث يشترك اثنان في عمل طيب مباح، في عمل ديني دنيوي أو ديني. فإذا اشترك في عمل وصدق كل واحد منهما مع صاحبه فإن الله يبارك لهما ويعينهما. وإذا اشترك بأمر خير، بأمر دعوة، بأمر تعليم، بأمر نصح، فإن الله يعينهم وييسر لهم أمورهم ويضاعف لهم الثواب. ولهذا موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان، قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ولهذا مما يتضاعف به ثواب الناس في مثل هذه الأيام أنهم يتشاركون في الخير، يأتي كل واحد منهم إلى المسجد ليؤدي هذا العمل الذي ليس بواجب عليه إنما هو مستحب في حقه. فالناس إذا رأى بعضهم بعضا تشجعوا وتعاونوا، وكذلك صلاة الجماعة. ولهذا تثقل صلاة الفرد على نفسه خصوصا إذا فاتته، ويثقل قيام الليل في غير رمضان. ربما الإنسان في رمضان يصلي شطر الليل أو أكثر أو أقل، وفي غير رمضان ربما يؤذن الفجر ولم يستطع أو لم تساعفه نفسه على أن يؤدي حتى الوتر، وربما قضاه بعد طلوع الشمس إن كانت له عادة. فإذن الاشتراك بالخير من الأسباب التي يضاعف من أجلها الثواب. كذلك مما يتضاعف به الثواب ما يترتب على العمل الصالح من الآثار الحميدة، بحيث إذا أدى العمل الصالح كان له أثر في خلقه وفي رقة قلبه وفي زيادة إيمانه وفي عفوه وفي صفحه وفي إقباله على ربه. هذه الآثار إذا أدت هذه الأعمال آثارها في نفس الإنسان فإن ثوابه يتضاعف، بخلاف ما إذا أداها وحاله هي أو ربما كانت في نقص. إذن هذا سبب عظيم ينبغي للإنسان أن يتفطن له. كذلك الأوقات الصالحة، الأوقات المباركة مثل رمضان، مثل عشر ذي الحجة، وكذلك الأماكن المباركة كالحرمين وكالمساجد. وبالجملة فالإنسان في هذا الشهر الكريم وفي مثل هذه الأيام يجتمع له من أسباب مضاعفة الثواب ما لا يجتمع له في غيرها. فالسعيد من وفق لأن يستثمر هذه الأيام وأن يحتسب كل ما يقوم به عند ربه تبارك وتعالى حتى تمتلئ صحيفة أعماله نورا ويزداد به إلى ربه شكورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.